إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سماحة المسلمين وإرهاب الكفرة المجرمين، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. وحتى لا أشتت أذهان إخواني وأخواتي، فتعالوا بنا لنجمع شمل الكلام في ثلاثة محاور. أولا، إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا، أخلاق الحرب بين المسلمين وغيرهم. ثالثا، التاريخ يشهد بسماحة المسلمين وإرهاب غيرهم. أيها الأحبة الكرام، لا شك ونحن الآن نعيش في هذا الزمان وفي هذه الآونة وفي هذه الأيام التي تكالبت فيها كل السهام، وقامت فيها كل الأقلام المسمومة وكل الأفواه المغرضة لتشوه صورة الإسلام ولتعلن حربا بشعة قذرة غير أخلاقية على الإسلام والمسلمين وعلى علماء المسلمين، بدعوى الإرهاب والتطرف، وبدعوى تفجير الكنائس، وبدعوى قتل أهل الذمة، وبدعوى إرهاب غير المسلمين. ولا أجد مثلا لهؤلاء المغرضين إلا كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بداية، أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نؤصل أصولا وأن نقف على قواعد صلبة حتى لا ينخرط كثير من شبابنا وراء هذا الزيخ ووراء هذا الانحراف العقدي الذي نراه باسم السماحة. أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعلم ابتداء أنه ما من نبي جاء إلى قومه إلا وجاء يدعوهم إلى الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. بل ولقد توعد الله جل وعلا من دان بدين غير الإسلام ومن اعتقد بعقيدة غير الإسلام، فقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب أن نعلم جميعا الأنبياء عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنبياء بني إسرائيل جميعا كانوا على الإسلام. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ادعت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فرد عليهم رب العالمين جل وعلا فقال سبحانه في كتابه، قال جل وعلا ليكذب هؤلاء: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه عقيدة الأنبياء يا سادة. بل وهذا نبي الله موسى لم يدعو قومه إلى اليهودية وإنما دعاهم إلى الإسلام. قال الله جل وعلا في كتابه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولم يقل إن كنتم يهود أو إن كنتم مثلثين أو إن كنتم مشركين أو إن كنتم نصارى، بل قال إن كنتم مسلمين. قال الله جل وعلا عن نبيه عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي من قومه أي من بني إسرائيل، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. هؤلاء أتباع عيسى، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ليسوا نصارى، ليسوا مثلثين. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. واعلم أنه من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا. من كفر بمحمد فقد كفر بعيسى قبل محمد، ومن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل عيسى. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا قرآننا وهذا ديننا. ولذلك أقول بأعلى الصوت: ولا يماري في ذلك إلا مبطل أو جاهل. لما حدثت أحداث بابا وخرج الإعلام الكذاب المنافق الخبيث المضلل القذر، وخرجت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها حفنة قذرة من العلمانيين والليبراليين والنصارى وأعداء المسلمين، قبل أي تحقيق، قبل أي نظر، قبل أن تصدر أي جهة محققة كلاما في هذا الشأن، خرجوا ليقولوا: المشايخ والعلماء المتشددين السلفيين هم الذين قاموا بهذا العمل، وشنوا حربا هوجاء. ولم تمض إلا 4 أيام وخرجت التحقيقات من القوات المسلحة، وخرجت الهيئة المحققة لتثبت أن 2 من رجال الأعمال من النصارى من رواد الحزب الوثني الذي أباد الله عز وجل دولته هم السبب في إحراق الكنيسة. أين الإعلام؟ منذ متى ونحن كمسلمين نهجم على كنيسة أو نهجم على دير من الأديرة؟ لما سقطت الحكومة بعد يوم 28 يناير ولم تكن هناك شرطة في الشوارع، كان المسلمون الملتزمون هم الذين يحمون الكنائس والمساجد من السارقين والبلطجية. هذا موقفنا وهذا ديننا. لكن المشكلة هنا أن نخلط بين حسن المعاملة وبين العقيدة. يعني خرج ناس في وسائل الإعلام يقولون تصور أن هؤلاء المشايخ المتشددين يقولون عن النصارى أنهم كفار، صار هذا تشددا. القرآن الكريم يا سادة، القرآن الكريم يا سادة، القرآن الكريم يا سادة، هو الذي قال في محكم آياته في سورة المائدة في الآية 72 والثالثة 70 والرابعة 70 أن النصارى كفار، ليس حكما لشيخ من المشايخ. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى في الآية التي تليها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالقرآن الكريم هو الذي حكم بهذا. نعم، من دان بدين غير الإسلام فهو كافر بحكم القرآن وبحكم النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا يسمع بي يموت يوم يموت وهو كافر بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ده كلام النبي. هل هذا تشدد؟ هذا كلام النبي الذي يعتقد أن غير المسلمين ليسوا كفار، فهو إما كافر مثلهم أو جاهل يحتاج أن تقام عليه الحجة. لأن هذه نصوص يا إخوة، هذه نصوص لا تحتاج إلى تأويل، وهذا إجماع من الأمة. أنا أعرف ما أقوله، هذا إجماع من كل الأمة من غير كلام، لم يقل غير هذا أحد يعتد بقوله. ولكن ليس معنى أن النصارى كفار، انتبه لهذا، أنه يجوز لنا أن نعتدي عليهم أو أن نؤذيهم. لماذا؟ اسمع وركز. لأن القرآن الذي حكم بكفرهم هو الذي أمرنا أن نحسن معاملتهم. القرآن الذي حكم بكفرهم. ما هي المشكلة في الجماعة لما بتحصل مشكلة زي كده ويطلع بعض مشايخ السلطة عايز يعمل وحدة وطنية، على عيني وراسي، لكن يطلع يهد العقيدة الإسلامية عشان يعمل وحدة وطنية. لا، هو عشان أنا أعامل غير المسلمين معاملة طيبة أقوم أشاركهم في دينهم، أرفع صليب، أرفع صليب وأهدم عقيدتي لأنني أريد أن أحسن إليهم. إنما أحسن إليهم وأنا محتفظ بعقيدتي ولا أتنازل عن شيء منها أبدا، لأن القرآن الذي حكم بكفرهم هو الذي أمرنا أن نحسن إليهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فنحن أمرنا كمسلمين أن نبر النصارى وأن نقسط إليهم وأن نعاملهم معاملة طيبة، بل وأمرنا أن نحميهم وأن نحمي كنائسهم وأن نحمي صوامعهم وأن نحمي بيعهم. وهذا تدينا، هذا تدينا. لما هجمت مجموعة من البلطجية على كنيسة من الكنائس في مدينة العريش في سيناء، وقف مشايخ الدعوة السلفية هناك وصدوا هؤلاء المجرمين بالسلاح وهم أمام الكنيسة، دافع وهذه أخلاقنا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل، انتبهوا ولا يتكلم أحد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعامل الكفار على أربعة أقسام. انتبه جيدا، أمرنا الله عز وجل أن نعامل الكفار على أربعة أقسام. هناك كافر محارب الذي يعتدي علينا، الذي يحاربنا، هذا يحارب. أما الكافر المؤمن أو الكافر الذمي أو الكافر المعاهد، هذا الكافر مع أنه كافر، مع أنه كافر وليس مسلم، أمرنا من خلال ديننا أن نحميه ولا نعتدي عليه أبدا. هذا بنصوص القرآن، بنصوص السنة، بنصوص الوحي التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. فكيف يقال أننا كمسلمين نعتدي على الكنائس أو نعتدي على غير المسلمين؟ بل إنني أقول لكم وبأعلى الصوت بأننا كمسلمين علمنا الدنيا حقيقة الأخلاق حتى في الحروب وفي المعارك كنا الأمة الوحيدة. أقول هذا بملء فمي، كنا الأمة الوحيدة التي علمت العالم أخلاق الحروب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا، يعني إذا أرسل جيشا، إذا بعث بعثا وقف إليهم ليوصيهم ويقول: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، يعني الكافر المحارب، ثم يقول: ولا تغلوا ولا تخونوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، اسمع، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا، ما تقتلوش الأطفال زي ما بيحصل في غزة، ولا تقتلوا امرأة، هذه أخلاقنا في الحرب، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا. ثم قال النبي: وسوف تمرون على أناس قد فرغوا أنفسهم للعبادة في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. نهينا عن الاعتداء على الصوامع أو على الكنائس أو على البيع، هذا ديننا يا سادة. مع أنني أقول لكم أن غير المسلمين لا يحترمون هذه القواعد، ومع ذلك أمرنا أن نعاملهم بهذه القواعد الأخلاقية، مع أن الكتب الأخرى التي بين أيديهم، التوراة، الإنجيل، وما في أيدي النصارى كالكتاب المقدس الذي معهم، يأمرهم بخلاف هذا تماما. بل إنني أقول لكم يا إخوة، إن الكتاب الوحيد في العالم الذي يدعو إلى قتل الأطفال والنساء والرضع هو الكتاب المقدس الذي بين يدي النصارى. نعم، الكتاب الوحيد في العالم. قارن بين أخلاقنا نحن في الحرب وبين أخلاق غيرنا، بل انظر معي إلى نصوص الكتاب المقدس التي يتشدق أتباعه بأنهم دعاة حقوق الإنسان، وبأنهم دعاة المدنية، وبأنهم لا يعرفون الإرهاب ولا يعرفون التطرف. انظر معي، الكتاب المقدس يدعو أتباعه إلى قتل الأطفال والنساء. ففي سفر حزقيال في العهد القديم في الإصحاح التاسع الفقرة رقم 5 يقول لهم، ينسبون هذا الكلام إلى الرب، يقولون فيه: اعبروا المدينة خلفه واقتلوا، لا تترأف عيونكم ولا تعفوا، أهلكوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل، أهلكوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل، ولكن لا تقربوا من أي إنسان عليه السمة. هذه نصوص الكتاب المقدس. هذه نصوص الكتاب المقدس الذي يرمينا أتباعه بأننا إرهابيون وبأننا متطرفون. اسمع إلى نص آخر في العهد القديم في سفر أشعياء الإصحاح 13 الفقرة رقم 16 يقول: وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم. هذه النصوص التي عندهم، هذه نصوص الكتاب المقدس ارجع إليها. هؤلاء دعاة الحرية ودعاة المدنية، هذه النصوص. ومن المعلوم أن النصارى الأرثوذكس يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد، فهذا في كتابهم ومن خلال كتبهم. ومع ذلك نصوص كتبنا، نصوص القرآن، نصوص السنة، النصوص الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، كلها تأمرنا بالعدل والعفو والسماحة، وتأمرنا بقتال المحاربين، وتأمرنا بحماية أهل الذمة، وبحماية المعاهدين، وبحماية المؤمنين. ثم التاريخ يشهد بسماحة المسلمين وإرهاب غير المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أود أن نقرأ وأن نرجع إلى التاريخ لننظر التاريخ مع من؟ من الذي مارس الإرهاب في العالم؟ هل هم المسلمون؟ هل المسلمون هم الذين مارسوا الإرهاب في العالم وروعوا الآمنين وقتلوا الشعوب وأبادوا الأمم، أم أن غير المسلمين هم الذين فعلوا ذلك؟ انظروا إلى التاريخ يا سادة، فالتاريخ معنا والواقع معنا، والقرآن بنصوصه العظيمة يشهد بسماحتنا وعدالتنا. هذا رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ماذا صنع بأعدائه؟ لما فتح مكة مع أن أعداءه من المشركين هم الذين قتلوا أصحابه، هم الذين فعلوا به ما فعلوا، هم الذين قتلوا عمه في غزوة أحد، هم الذين عذبوا المسلمين من الرعيل الأول في مكة وفي رمضاء مكة، وصحراء مكة على ذلك شاهدة إلى اليوم. ومع ذلك لما مكنه الله عز وجل منهم ودخل مكة بجيشه العظيم الجرار وأحاط مكة بعشرة آلاف مقاتل على عشرة آلاف فارس، وكان يستطيع أن يفتك بهم وأن يبيد خضراءهم، ولكن مع ذلك عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، مع أنه كان زعيم المشركين قبل أن يسلم وكان زعيم الحرب على الإسلام قبل أن يسلم، ومع ذلك قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ماذا صنع المسلمون لما جاءهم نصارى نجران؟ ماذا صنعوا بهم؟ هل كسروا صلبانهم؟ هل اعتدوا عليهم؟ هل فعلوا بهم هذه الأفاعيل؟ لا والله، بل عاملوهم بكل مودة وبكل سماحة حتى أسلم الكثير منهم. بل وماذا فعل المسلمون العظماء لما ذهبوا إلى الشام فاتحين، لما هدموا حضارة الرومان ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس وكان أمامه بيت لحم وكنيسة القيامة وكانت جيوش الإسلام تحيط بالشام من كل ناحية، أسقطت الحضارة الرومانية التي احتلت هذه الديار أكثر من 700 عام من الزمان، ومع ذلك لما دخلها الصحابة، كلنا يعرف الوثيقة العمرية التي أمن فيها عمر بن الخطاب نصارى الشام على كنائسهم وعلى صلبانهم وعلى أديرتهم وعلى أموالهم وعلى كنائسهم، فلم يكسر صليب ولم تهدم كنيسة، بل واشترط النصارى على عمر ألا يسمح لليهود أن يسكنوا معهم في أرض الشام وفي أرض فلسطين، ولبى لهم ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انظروا يا سادة، لما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر، لما جاء المسلمون العظماء إلى مصر، ماذا صنعوا بالنصارى في مصر؟ قبل أن يأتي الصحابة إلى مصر كانت كنائس النصارى الأرثوذكس، لأن نصارى الأرثوذكس يختلفون عن نصارى روما، عن نصارى الكاثوليك، يختلفون معهم في المذهب وليس في أصل الملة. ومع ذلك لما جاء النصارى الرومان ودخلوا على مصر والشام، لما احتلوا مصر عملوا ايه في مصر؟ اسمع كده وارجع للتاريخ عشان تعرف السماحة مع مين والعدل مع مين. من الذي أرسى قواعد العدالة؟ ومن الذي أمر بالعدل؟ ومن الذي أعطى النصارى حقوقهم كاملة قبل المسلمين؟ لما جاء الرومان إلى مصر قبل أن يدخل عمرو بن العاص، كانت كنائس النصارى في مصر حولها الرومان أعزكم الله إلى اسطبلات للخيول. نعم، اقرأوا التاريخ. حول الرومان كنائس النصارى في مصر لأنهم كانوا يبغضونهم، لأنهم كانوا يختلفون معهم في المذهب، حولوها إلى اسطبلات للخيول. بل وقام الحاكم العسكري الروماني بطرد الأنبا بنيامين وهو قائد الكنيسة المصرية، زي شنودة دلوقتي، زي البابا شنودة بتعمل، هو رأس الفتنة الطائفية في مصر. الأنبا بنيامين طرده الرومان، هرب من بطش الرومان وأقام الأديرة في الصحراء بعيدا عن بطشهم. كان هذا حال النصارى، النصارى في مصر قبل الفتح الإسلامي. لما جاء الفتح الإسلامي، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، دخل إلى مصر وأعاد كنائس النصارى إليهم، الكنائس اللي كانت اسطبلات. نقول هذا للنصارى، لبعض النصارى المجرمين الذين يعتدون الآن على المسلمين في كتاباتهم ويقولون بأننا إرهابيون وبأننا متطرفون. بعض النصارى الذين يفتعلون الأحداث ويفتعلون التفجيرات، وفي كل مرة تثبت التحقيقات ذلك لكي يحصلوا على مكاسب سياسية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتلصق للمسلمين. هؤلاء نقول لهم بأن عمرو بن العاص هو الذي أعاد لهم الكنائس، بل وأرسل عمرو بن العاص، أرسل عمرو بن العاص بعدما فتح مصر إلى الأنبا بنيامين وطلب منه أن يعود إلى كنيسته، وطلب منه أن يعود وهو في أمن وأمان، وأعاده إلى كنيسته وأعطاهم كل كنائسهم وسمح لهم أن ينظفوها وأن يمارسوا عبادتهم وأن يمارسوا شعائرهم وأن يدفنوا موتاهم على حسب معتقداتهم وعلى حسب شعائرهم. وفرض على النصارى الجزية كما يفرض على المسلمون، كما يفرض على المسلمين زكاة الأموال. المسلم مكلف أن يدفع زكاة ماله إلى الدولة المسلمة وإلى بيت مال المسلمين. النصارى ليسوا مسلمين، هل يدفعون زكاة مال؟ لا يدفعون. إذن يدفعون شيئا آخر يسمى الجزية، وهو شيء يسير جدا. ومنذ 14 قرنا من الزمان والنصارى يعيشون في مصر، يعيشون في أمن ويعيشون في أمان، بل هم أسعد أقلية في العالم، أسعد أقلية. فأين التطرف وأين الإرهاب؟ وفي كل مرة تحدث حادثة يشار فيها إلى علماء المسلمين تأتي التحقيقات لكي تبرئهم. قليل من الإنصاف يا سادة، قليل من العلم قبل أن نحكم على أحد وقبل أن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد. قبل هذه التحقيقات وقبل الثورة ومنذ 10 سنوات وأنا أعتلي منابر هذا البلد الكريم، حتى لا يرسل إلي بعض الجهلة ويقول لي أنتم تحملون خطابا متطرفا وخطابا شديدا يحرض على العنف. كل الخطب مسجلة وكل الكلمات مسجلة، أين العنف الذي دعونا إليه؟ أين العنف الذي دعونا إليه في يوم من الأيام؟ إن دعوتنا منذ أن قامت بعون الله وبفضل دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن التاريخ يشهد بسماحة المسلمين وعدالة المسلمين. لما دخل المسلمون فاتحين إلى بلاد العالم، لما دخلوا إلى مصر وإلى الأندلس وغيرها، لم يكرهوا الناس على الدخول في الإسلام. الدليل على ذلك أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يدعي المبطلون والمرجفون، هو بقاء الأقليات غير المسلمة في بلاد العالم الإسلامي. لو أن المسلمون أجبروا غير المسلمين وهم منتصرون وجيوشهم تحاصر المكان، لو كانوا أجبروا غير المسلمين إما القتل وإما الدخول في الإسلام، لما بقي النصارى في مصر إلى يومنا هذا، لما بقي النصارى يعيشون في مصر. وإنما نحن كمسلمين في عقيدتنا أنه من أجبر على الدخول في الإسلام حكمه أنه ما زال كافرا، يعامل معاملة الكفار، لأن القرآن الكريم هو الذي قال لا إكراه في الدين. وقد أجمعت الأمة على من أكره على الدخول في الإسلام أنه لا يعامل معاملة المسلمين، ولا يعد أنه أسلم إلا إذا أسلم باختياره. هذا أصل عظيم من أصول ديننا. انظر معي إلى المسلمين لما دخلوا إلى الأندلس، لما دخلوا إلى بلاد أسبانيا والبرتغال، وظل المسلمون فيها 8 قرون كاملة، 800 عام ظل المسلمون في الأندلس، لم يمارسوا الإكراه ولم يمارسوا العنف ضد النصارى هناك. الدليل على ذلك أن الإسلام انتشر هناك، وبقيت الأقلية النصرانية تمارس شعائرها، وبقيت الكنائس الأثرية لم يهدمها المسلمون، ولكن بقيت هذه الكنائس منذ مئات السنين لم يعتدي عليها جيوش المسلمين، ولكن بقيت هذه الكنائس إلى يومنا هذا. ولكن في المقابل، لما تغلب النصارى على المسلمين في الأندلس، ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ حدث عن أبشع مجازر في التاريخ. سمعتم عن محاكم التفتيش وما فعله النصارى ضد المسلمين؟ سمعتم عما فعل النصارى لما تمكنوا، أقاموا للمسلمين محاكم التفتيش، فكانوا يقتلونهم وكانوا يهجرونهم وكانوا يفتكون بأعراضهم وكانوا يقتلون أطفالهم، حتى هجر المسلمون إلى الجبال، وهجر بعضهم وغرقوا في البحر عند مضيق جبل طارق، ومن استطاع منهم النجاة فر إلى بلاد المغرب العربي. بل واسمع إلى هذا، اسمع إلى التاريخ الذي يتحدث عن سماحة المسلمين وعن عدالتهم. لما طرد النصارى المسلمين من الأندلس، طردوا معهم اليهود أيضا، طرد اليهود كذلك، طردهم النصارى من بلاد الأندلس. أين ذهب اليهود الذين طردوا، الذين ذهبوا إلى الأندلس، أسبانيا والبرتغال، لما كان المسلمون يحكمونها وعاشوا في حرية كاملة، يمارسون شعائر دينهم تحت الحكم الإسلامي وتحت الخلافة الإسلامية. فلما أخرج المسلمين من الأندلس وحكمها النصارى، لم يطيقوا اليهود ولم يستوعبوا اليهود، بل طردوهم. تعرفون أين ذهب اليهود لما طردوا؟ ذهب اليهود إلى مكانين. ذهبت طائفة منهم إلى بلاد المغرب العربي، وهذا هو السبب في وجود جالية كبيرة من اليهود في بلاد المغرب العربي، أن النصارى لما طردوهم لم يجدوا بلادا تستقبلهم، ولم يجدوا بلادا تعاملهم معاملة حسنة أو تسمح لهم أن يمارسوا شعائر دينهم إلا بلاد المسلمين. فذهبوا إلى بلاد المغرب العربي، وأرسلت طائفة من اليهود إلى السلطان العثماني، إلى سليمان القلووني رحمه الله، وطلبوا منه أن يسمح لهم أن ينزلوا في بعض بلاد المسلمين، في سيلانيك وهي جزء من بلاد اليونان، وكانت اليونان إذ ونزل اليهود إلى سيلانيك وعاشوا هناك ومارسوا شعائر دينهم تحت الحكم الإسلامي. هذا ديننا وهذا أخلاقنا. ولكن غيرنا من النصارى لما تمكنوا، أنتم رأيتم في ختام الكلام ما صنعه النصارى الأمريكيون في العراق في سجن أبو غريب وهتك الأعراض، رأيتم ما فعله اليهود الذين يدعون الحرية والسلام في المسلمين في فلسطين. هل مارس اليهود، هل مارس المسلمون في فلسطين إرهابا على اليهود ليقوموا بهذه المجازر؟ رأيتم ماذا صنع أعداء المسلمين من الأمريكيون وغيرهم بالمسلمين لما تمكنوا منهم؟ نحن نرى هذا. هل تعرفون الروس النصارى لما تمكنوا من المسلمين في شبه جزيرة القرم التي كانت كلها ترضخ تحت الحكم الإسلامي، لما تمكن النصارى الروس منها ماذا صنعوا؟ اسمع، قتلوا 12 مليون مسلم. الروس النصارى وحدهم في شبه جزيرة القرم وحدها لما أقاموا الاتحاد السوفيتي قتلوا 12 مليون مسلم. هذا فعلهم بالمسلمين في كل مكان في العالم. هل تعلمون أن النصارى لما تمكنوا من الأندلس هجروا شعبا بكامله؟ تصور شعب كامل، ملايين الناس كانوا يعيشون، ملايين الناس يعيشون في الأندلس، شعب كامل لا يوجد منه أحد. هل تعلمون أن النصارى لما تمكنوا من الأندلس حولوا كل مساجد الأندلس كلها بلا استثناء حولت إلى كنائس؟ فعند من الإرهاب؟ عند من يكون الإرهاب؟ الإسلام دين العدالة. حتى قال بعض المستشرقين إن سبب ضياع دولة المسلمين في الأندلس تسامحهم وتهاونهم مع غيرهم، فهذا التسامح أطمع فيهم غيرهم، لكن هذا التسامح أمرنا الله عز وجل به. من أجل ذلك دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. أنتم تعرفون يا شباب وتعرفون يا أبناء الأمة أن أكبر بلد إسلامي في العالم، أكبر بلد إسلامي على ظهر البسيطة، هذا البلد أسلم باختياره، لم يصل إليه كتيبة واحدة ولا جندي واحد من جنود المسلمين، وهي بلاد أندونيسيا. هذه الجزر التي ترامت في المحيط التي يوجد فيها الآن أكثر من 300 مليون مسلم، ومع هذا لم يصل إليهم جندي واحد، إنما أسلموا باختيارهم، أسلموا طوعا لا كراهية. فأين الإرهاب؟ وعند من يكون الإرهاب؟ قليل من الإنصاف يا سادة. وعتابي ليس على غير المسلمين كما هو عتابنا على المسلمين من إخواننا ممن يصدقون أن المسلمين هم السبب في تفجير كنيسة بابا أو في تفجير كنيسة الأسكندرية أو فيما حدث في كنيسة صول أو فيما حدث من الأحداث في غيرها. يا إخوة، اعرفوا أن أعداء يعيشون في بلادنا يريدون الوقيعة بيننا ويريدون إحداث الفتن الطائفية في بلادنا، بل نحن نقول لعنة الله على من أشعل فتنة في ديار المسلمين، ولعنة الله على من أشعل فتيل أزمة في بلاد المسلمين. وفي ختام الكلام، سئلت كثيرا عن هذه المسيرات والمظاهرات التي تنطلق هذه الأيام إلى الحدود الفلسطينية من مصر إلى حدود قطاع غزة، وهذه المسيرات المليونية، هل هذه المسيرات تصب في صالح الأمة الآن أم لا؟ الجواب بتوفيق الله أن علماء الأمة يرون أن هذه المسيرات لا تخدم الصالح الإسلامي، لأننا لو تصورنا أن جيش اليهود اعتدى على هؤلاء في الأراضي المصرية لوقع الجيش المسلم في مصر في حرج بالغ، ولأقحم في حرب ليس مستعدا لها الآن، وهو يرتب شأن البلاد الداخلي. فيجب علينا قبل أن نقوم بأي عمل أن نوازن بين المصالح وبين المفاسد، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم عليك بالمجرمين وعليك بالمنافقين وعليك بأعداء الوطن والدين. اللهم عليك بأعداء الوطن والدين. اللهم من أراد إيقاع الفتنة في بلادنا فشل أركانه وأخرس لسانه. اللهم من أراد إيقاع الفتنة في بلادنا فشل أركانه وأخرس لسانه واجعله عبرة للناس أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم ول على بلاد المسلمين من يصلحها. اللهم ول على بلاد المسلمين من يصلحها. اللهم ول على بلاد المسلمين من يصلحها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر وأصلح أحوال المسلمين في ليبيا وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ المسلمين في اليمن وانصرهم على عدوك وعدوهم. واحفظ المسلمين في سوريا وانصرهم على عدوك وعدوهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سقيمة صدورنا. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. يا رب عافي كل مريض مسلم. يا رب عافي كل مبتلى مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم